ازاي الكلام ده؟ فنفوا الاصابع لظنهم ان اثباتها يستلزم التمثيل، يعني يستلزم تشبيه ربنا بالخلق. فمثلوا وعطلوا. وجاء اخرون فقالوا قلوب بني ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن، وامسك المسواك بين اصابعه وقال هكذا. يعني في ناس ضلوا كده، في ناس نفوا اصلا الاصابع عشان ينزهوا ربنا، وفي ناس اثبتوا الاصابع وانها زي اصابع البني ادمين، وقال يمسك القلوب بين اصبعيه كما امسك بالسواك بين اصبعي. الشيخ ابن عثيمين بيقول قطع الله هاتين الاصبعين، اللي بيعمل كده يعني دول مشبهه، دول معطله عطلوا الاسم الصفه خالص، ودول مشبهه اثبتوها بس شبهوها بالبشر، واهل السنه وسط اثبتوا الصفه ولم يعطلوها، ونزه الرب عز وجل ولم يشبهوه بأحد. واضح الكلام؟ فالجواب أن هذا لا يحل. وهل تعلم أن أصابع الله خمسة؟ إبهام وسبابة ووسطى وبنصر وخنصر. يعني هل ورد الكلام ده ولا ثبت الكلام ده؟ لا، احنا كل وصلنا أن ربنا سبحانه وتعالى قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، لا نعرف بقى في أكثر من كده ولا أقل ولا كيفية ولا شكل ولا نعلم شيئا، فما ينفعش أن نشبهه بالخلق سبحانه وتعالى عن ذلك. طيب في حد هيحتج بفعل النبي ان النبي لما قال وكان الله سميعا بصيرا عمل الصحابه كده، قال لهم وكان الله سميعا بصيرا، النبي فعلا عمل كده عشان يفهم الصحابه ويقرب الصوره، فكده ما حد ممكن يقول ان النبي شبه والعياذ بالله، يبقى ده دليل المشبهه اللي شبهه الرب بخلقه ان النبي نفسه عمل كده عليه الصلاه والسلام. نقول نعم فعل النبي ذلك، لكنك لست رسولا حتى تفعل هذا. والمقصود من وضع النبي أصبعيه على السمع والبصر تحقيق معنى السمع والبصر، يعني يسمع ويبصر، عشان ما يجيش المعتزلة وتقول سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، لا يسمع ويبصر، لكن مش معناه ان النبي يقول ان في اذن مثلا والعياذ بالله او عين زي عين البني ادمين، لا، لكن يثبت المعنى صلى الله عليه وسلم ويفوض في الكيفية. وهذا الباب باب عظيم، اياك ان تزل فتحت رجلك هو، والامر صعب جدا. قال تعالى والأرض جميعا قبضته، ويشير بيده قابضا على شيء، يعمل كده ينفع نشبه الرب سبحانه وتعالى بالصفات دي؟ لا، قبضته سبحانه وتعالى لا نعلم كيف، لكن الأرض كلها ستكون في قبضته سبحانه وتعالى. وناس تانية قالت لا قبضته يعني تحت تصرفه وملكه، لكن ما فيش قبضة على حاجة، ينفي الايه الصفة خالص. على كل حال هذا الباب مهم، ولا تخوضوا في أشياء لم يتكلم فيها السلف، ومن لم يسعه ما وسع الصحابة والتابعين فلا وسع الله عليه. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.